بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، فحياكم الله جميعا في هذا المجلس من مجالس الأربعين النووية، والذي نقرأ فيه من كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أجمعين في هذه المجالس المباركة، مجالس التدبر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي هو من أحاديث الأربعين النووية من الأحاديث التي فيها كلام لأهل العلم من الأربعين. هذا الحديث روي بألفاظ متعددة، وأشهرها ما ذكره المصنف هنا. وهذا الحديث في بعض طرقه انقطاع، وجاء موصولا في بعض هذه الطرق، ولذا صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي واحتج به ابن حزم، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وقبل ذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه. والنووي هنا قال فيه حديث حسن، وأقره الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير خلال كلامه على هذا الحديث. ذكرت أن بعض أهل العلم أعلوا هذا الحديث بالانقطاع. على أي حال، الحديث له طرق عديدة، وإن كان بعضها فيه ضعف فهي تقوي أو يقوي بعضها بعضا، كما هو ظاهر من كلام أهل العلم. ومما يشهد له ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وهذه رواية عظيمة، وهي شاهد لمعنى هذا الحديث. نعم، هذا من قول ابن عباس، ولكن لما يخبر الصحابي عن سبب النزول وفيه هذا التصريح، فهذا حكمه حكم الرفع، وهو من قبيل الذي لا يقال بالرأي، فله حكم المرفوع. ثمة أمر آخر أيضا، بأن هذا الأمر من مما تأصل في دين الإسلام، وذلك بعدم المؤاخذة فيما يتعلق بالخطأ، وكذلك في النسيان، وكذلك فيما يتعلق بالإكراه. الخطأ والنسيان كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق في الإكراه في قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا دل على أن الإكراه عندئذ لا يؤاخذ الإنسان عليه، وكذلك فيما يتعلق بالخطأ في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، على أي حال من حيث المعنى وما يؤيد ذلك فله أصول في القرآن، وكذلك الرواية التي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسبب نزول هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما ذكرنا لها حكم الرفع، والله تعالى أعلم. تفضل رعاك الله. جزاكم الله خير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث النووي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي. اللام هنا للتعليل، أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخطأ أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، والاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، أي الإلزام والإجبار. وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. أما الخطأ والنسيان فقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الإكراه فقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فرفع الله عز وجل حكم الكفر عن المكره وما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. من فوائد هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة، ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال. أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم. فجميع المحرمات يرفع حكمها بهذه الأعذار وكأنه لم يفعلها، ولا يستثنى من هذا شيء. ولنضرب أمثلة: رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام جائز فلا تبطل صلاته لأنه جاهل مخطئ ارتكب الإثم عن غير قصد. مثال آخر: رجل يصلي فاستأذن عليه رجل، أي قرع الباب، فقال تفضل، نسي أنه في صلاة فلا تبطل صلاته لأنه ناس ولم يتعمد الإثم. مثال ثالث: رجل أكره على أن يأكل في نهار رمضان فهو مكره، لكن يشترط في الإكراه أن يكون المكره أكل أن الشمس غرب ثم تبين أنها لم تغرب، كمن سمع أذان وظنه أذان بلده فأكل ثم تبين أنه لم يؤذن فيه ولم تغرب الشمس، فليس عليه قضاء لأنه جاهل، إذ لو علم أن الشمس باقية لم يأكل، ولو ضرب على هذا لم يأكل، فظن أن الشمس غربت بسماع هذا الأذان فأكل فلا شيء عليه. مثال خامس: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن الجماع حرام لكن لا يعلم أن فيه كفارة، فهذا تلزمه الكفارة لأن هذا الرجل غير معذور، حيث انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام فتلزمه الكفارة. ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالكفارة مع أنه لا يعلم. إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، إنما العذر إذا جهل الحكم. ذكرنا أولا أن هذا في حق الله، أما في حق المخلوق فلا يسقط الضمان وإن سقط الإثم. مثال ذلك: رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلها فتبين أنها لغيره، فإنه يضمنها لأن هذا حق آدمي، وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة، ويسقط عنه الإثم لأنه غير متعمد لأخذ مال غيره. فعلى هذا نقول: إذا ترك واجبا فلا بد من فعله. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فعذره عن التأخير، فعذره عن التأخير ولم يعذره عن القضاء، بل أمره بالقضاء. هذا بالنسبة للنسيان. أما بالنسبة للجهل، فالرجل إذا جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته قال له فالرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، حتى قال المصلي: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. فهنا لم يعذره بالجهل لأن هذا واجب، والواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. فإن قال قائل: هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذا، فما الجواب وأنتم تقولون إن الواجبات إذا كان جاهلا يعذر فيها بالإثم أي يسقط عنه، لكن لا بد من فعلها؟ قلنا: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقة أو يقال تسقط بالجهل إن كان غير مقصر، فإن كان مقصرا لم يعذر. والظاهر أن الواجبات تسقط بالجهل ما لم يكن تداركها في الوقت. ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاته، وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركها، ولأنه الآن هو مطالب بها لأن وقتها باق. أيضا إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلا، كرجل مضى عليه سنوات وهو لا يزكي والمال الذي عنده زكوي لكن لا يدري أن فيه زكاة، فنلزمه بأداء ما مضى لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواته، فلو أخرها عمدا إلى 5 سنوات لزمه أن يزكي، فهذا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلا لتعلق حق أهل الزكاة بها وهو حق آدمي، لكن لا نؤثمه لأنه كان جاهلا. والله أعلم. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الكرام، نحمد الله سبحانه على هذه المجالس والتي هيأها ربنا ويسر الاجتماع على هذا الخير وعلى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بيسر وسهولة، والاستماع لهذا العلم أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، وأن يجعله شاهدا لنا جميعا يوم نلقى الله. هذا حديث عظيم جدا، فيه من الفوائد ما لا يحصى، منها فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي. فقد تجاوز الله لنا الخطأ والنسيان لنبينا صلى الله عليه وسلم ولمكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه، فهذا من فضل هذه الأمة أن جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أن الله جعل هذه الأمة مرحومة، تجاوز لها عن الخطأ والنسيان وغفر لها، وأيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فهو دائما ما يدعو لهم ويحرص عليهم، وقد بين ذلك القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا من الفوائد سماحة هذا الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وأنه لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. أيضا كما بين شيخنا الحبيب الشيخ عاصم أن الآية يعني تعاضد هذا الحديث حين قال الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالحمد لله الذي تجاوز عن الخطأ والنسيان. أيضا فيها دلالة والله أعلم أيها الكرام بأن الله أرحم بنا من أنفسنا، فأحيانا يخطئ نخطئ في بعض الأمور ثم نعاقب أنفسنا، والله سبحانه من فوق سبع سموات قد تجاوز عن ذلك. أضرب لذلك مثالا أو مثالين يتبين المقال. لو أن مثلا رجلا بذل الأسباب ووضع المنبه لصلاة الفجر مثلا ثم لم يستطع أن يقوم مع بذله للأسباب تامة، ثم قام بعد الوقت، فتجد البعض قد يحاسب نفسه ويضيق صدره فيظهر ذلك الضيق حتى يمكن على أهله أو على من حوله، والله سبحانه قد تجاوز له عن هذا الخطأ لأنه قد بذل الأسباب. قد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بلالا فقاموا بعد خروج الوقت ولم يلم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على ذلك لأنه بذل الأسباب كلها فغلبته عينه. أيضا من الفوائد أيها الكرام كما بين الشيخ ابن عثيمين أنه النسيان أو التجاوز عن الخطأ والنسيان لا يعني ذهاب الحكم. فمثلا لو أن رجلا اعتقد أنه على وضوء فصلى، فبعد الصلاة اكتشف أنه لم يكن على وضوء، فنقول قد تجاوز الله عن الإثم، ليس عليك إثم، ولكن لا يعني أنه لا يعيد الصلاة، بل يتوضأ ثم يعيد الصلاة كما بين الشيخ ابن عثيمين كما بين أهل العلم في مظاني هذا الحديث وفي استخراج فوائده. والحديث فيه فوائد كثيرة جدا، فنسأل الله أن ينفعنا بهذه الأحاديث العظيمة وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنا. جزاكم الله خير. اللهم آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي الجميع، ونشكر ضيفنا اليوم الشيخ أنس على قراءته وجزاه الله خيرا وكتب الله الأجر للجميع. هذا الحديث إخوة الإسلام وبشرى عظيمة، وبالآيات التي سبق ذكرها في كلام الشيخ ابن عثيمين وما ذكرتها، وذلك لأن هذه من خصائص هذه الأمة العظيمة المباركة أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في رفع الإثم عن الخطأ والإثم عن النسيان والإثم عما يكره العبد عليه، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. وقد قال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا من فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة فيما يتعلق بالخطأ المتعلق بالحقوق حقوق الآدميين، وإلا يأثم الإنسان لكن عليه أن يؤدي الحقوق، ما يتعلق بالدية في قتل الخطأ، ففيها دية إلا أن يعفو أهل المقتول. وعلى أي حال هذا الحديث والأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، وذكر حقيقة أمثلة أخرى في كتابه في شرحه لهذا الحديث، من أراد أن يستزيد ويتضح له الأمر أكثر فيرجع إليها لينتفع بها. هذه كلها تدل على أهمية العلم، ولأن الأمر يجب بالعلم، وهذا لكن لا يجعل الإنسان لا يسأل عما أوجب الله عز وجل عليه وعما يقدم عليه من عمل أو من تجارة أو من أمور، إنما عليه أن يسأل عن الحلال وعن الحرام، وإذا اشتبه عليه شيء يسأل. والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تفضل أخ أنس، جزاك الله خير. وإياكم جزاكم الله خير.

وكما جاء في بعض الأحاديث ما أنت إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. فهذا البيان من ابن عمر أيضا رضي الله عنهما لما كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وأخذ من صحتك لمرضك. يعني سبحان الله، وكلنا مرت بنا تلك المحنة، محنة كورونا السابقة، ورأينا كم أصاب الناس من أمراض، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من عانى ومنعت تلك الأمراض وناس من الصلاة حتى في بيوتهم. ولكن من نعمة الله عز وجل أن الإنسان الذي استفاد من وقته في صحته وأدى ما أوجب الله عز وجل عليه بأن يكتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح عند مرضه، وكذلك عند فراغه إذا شغل وجاءه ما يشغله فيكتب الله له الأجر. المسافر عندما يسافر ينقطع عن كثير من أعمال الخير والبر، ولكن مع ذلك فالله عز وجل يكتب له أجر كل ما كان يعمل وهو مقيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا من فضل الله ومن واسع رحمته، فعلينا أن نستفيد من هذه الصحة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا جاء في الحديث في البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فجدير بنا أن نغتنم هذه الصحة التي أكرمنا الله عز وجل بها، وهذا الوقت الذي ننعم به، بدل أن يذهب بأمور الله أعلم هل نعود منها سالمين، لا خير ولا شر، أم نعود بغير ذلك. فعلينا أن نحرص على ذلك، وأن نستفيد من أوقاتنا. ولا شك مثل هذا الحديث مدعاه للإنسان أن يتدبر وأن يحرص على ما يقربه وينجيه في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فلا شك أن التجارة الرابحة، التجارة التي لن تبور ولا تبور، هي التجارة مع الله، هي الإيمان بالله واليوم الآخر، هي بالعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وما يرضيه، وأن يوفقنا للاستفادة من هذه النعم العظيمة الكبيرة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، الصحة والفراغ، الوقت. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والعصر، أقسم بالعصر، بصلاة العصر أو وقت العصر أو الوقت، وذلك لعظمه. أسأل الله عز وجل يبصرنا وإياكم في دينه، إنه سميع مجيب. آمين آمين. جزاك الله خير شيخنا وحفظك وسلمك. أيها الكرام، حديث عظيم، من أعظم الدلالات التي يدل عليها الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يخاطب الآن ابن صديقه، ابن عمر رضي الله عنه. ونرى في بعض الناس الآن من يتكبر على الأصدقاء، فكيف بأبنائهم؟ ولا يرى، وإذا خاطب أبناء أصدقائه خاطبهم بفوقية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بابن عمر بمنكبيه وهو قد يكون غلاما صغيرا، ويخاطبه بهذه الخطاب، بهذا الحديث العظيم، صلى الله على نبينا محمد. أيضا الحديث أيها الكرام، والله نحتاج، أنا أتكلم عن نفسي وأتكلم أننا نحتاج إلى أن نستمع كثيرا لمثل هذه الحديث، ليخف تعلقنا بالدنيا، ليخف قليلا تعلقنا بالماديات في عصر طغت فيه المادية بشكل عجيب. حتى أننا ونحن نعيش في هذه الدنيا في أحايين كثيرة نكاد نغفل عن الآخرة ونغفل عن نهاية الدنيا وأنها مجرد ممر وليست مقر وأننا سنخلد فيها وسنبقى وسيبقى لنا الأبناء ويبقى لنا الأهل ويبقى لنا التجارة وغيرها من الأمور، مثل هذه الأحاديث تذكرنا بالحقيقة، تصحينا من سباتنا، تذكرنا بحقيقة الدنيا وأن في نهاية المطاف هناك حقيقة عظيمة، أن الحياة الحقيقية لم تبدأ بعد، وأن هذه الدنيا مجرد ممر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سبحان الله، تأملت قليلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم غريب أو عابر سبيل. الآن الغريب مننا إذا سافرنا وأصبحنا غرباء في بلد، السكن لا يكون إلا سكن مؤقت في فندق أو شقة أو غيرها، فنحن نعلم أن لن نستقر فلا نتعلق كثيرا بالسكن. أيضا المتاع، تجدنا نأخذ متاعا يسيرا يكفينا فقط للسفرة ونعلم أننا عائدون لأننا غرباء. أيضا إذا تعرفنا على أصدقاء في ذلك البلد، نتعرف عليهم ونحن نعلم أنه في يوم من الأيام سنتركهم ونذهب، ونهيئ أنفسنا لذلك، حتى إذا أطال البقاء بعضنا ودخل في تجارة معينة يعلم أنه في يوم من الأيام سيبيع هذه التجارة ويرحل ويعود إلى وطنه. هذا الاستشعار، حتى أن ابن القيم يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا يوما ونسلم، أو كما قال ابن القيم. فالوطن الحقيقي أو المقر الذي كنا فيه ونرجو من الله سبحانه أن نعود إليه، وهي الجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. أنا من مقصودي بهذا الكلام أن أذكر نفسي وأذكر من أحب بهذه الحقيقة العظيمة، وأن نكون في هذه الدنيا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم غرباء، كمثل من استظل بشجرة ثم قام فتركها. ومع هذا أقول أيها الكرام، وقال أهل العلم: لا يعني هذا الزهد في الدنيا وتركها، فحتى الغريب إذا سافر لا يتركها ويجلس في فندقه ولا يتعرف على الناس، ولكن الأهم أن لا تكون الدنيا في قلبك، لا تتعلق بل لا تجعلها أكبر همك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم الذي أوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. فقد تكون من الهم، لكن لا تجعلها أكبر الهم، اجعلها كأكبر همك الآخرة، كيف يرضى الله عنك، كيف تموت على خاتمة حسنة، كيف تبني هنا لحياتك هناك الحياة العظيمة الحقيقية الباقية. أسأل الله أن يجمعنا. وأذكر الوالدة نورة رحمه الله كانت تقول كلمة ودعاء سبحان الله، وكبار السن لهم لفتات جميلة، كانت تقول: يا الله جمع الجنة جمع بلا فراق. وسبحان الله صدقت، كل جمع في الدنيا جمع آخره فراق، إلا جمع الآخرة وجمع الجنة. أسأل الله أن يجمعنا بكم ومن نحب وأهلينا في جنة عرض السماوات والأرض عدة المتقين. وعذرا على الإطالة، الله يحفظكم وجزاك الله خير يا أخوي أنس، وكتب أجرك، تفضل الله يحفظك. آمين آمين، جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ بن عثيمين في تتمة الحديث: هذه كلمات نيرات، ولو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نباري بها واتخذناها متاعا فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته، فهذا هو الزهد. وأكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال، ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. من فوائد هذا الحديث التزهيد في الدنيا، وألا يتخذها الإنسان دار إقامة، لقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المقنعة، لأنه لو قال: ازهد في الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك، لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب وحضور قلبه لقوله أخذ ببنكبي. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود رضي الله عنه عن التشهد أمسك كفه وجعله بين كفيه حتى ينتبه. أنه ينبغي للعاقل ما دام باقيا والصحة متوفرة أن يحرص على العمل قبل أن يموت فينقطع عمله. الموعظة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أن من أصبح لا ينتظر المساء، ذكرنا لها وجهين في المعنى، وكذلك من أمسى لا ينتظر الصباح. والموعظة الثانية أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه، لأن الإنسان إذا كان في صحة تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات، بخلاف ما إذا كان مريضا. وكذلك أيضا أن يأخذ الإنسان من حياته لموته. فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث تأثر بهذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أبدأ بما ختم به الشيخ العلامة ابن عثيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث العظيم، فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أين تتجلى لنا فضيلته؟ من خلال هذا الحديث. فضائله كثيرة. عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أشد الصحابة، ولا أقول من أكثرهم، من أكثر الصحابة، بل أكثر الصحابة حرصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يذهب إلى السوق ليس له حاجة، لا لأن يشتري ولا أن يساوم، إنما لكي يسلم على الناس وينال هذا الأجر العظيم. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة. هكذا كان ذلك الجيل، سباق لطاعة الله، سباق للإقدام على الآخرة، يسألون عن الخير، الأعمال التي تقربهم إلى الله، الأعمال التي تدخلهم جنته، الأعمال التي تباعدهم عن النار. هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا في هذا الحديث العظيم لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما إلى هذا التوجيه، كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل، كان ابن عمر يوصي ويقول عملا بهذا الحديث وبما تضمنه، كان يوصي ويقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الكلام من مشكات النبوة، رضي الله عن ذلك الجيل، وحري بنا أن نتأسى بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الاقتداء وسرعة الاستجابة لأوامر ربنا عز وجل ولأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من اللفتات أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ ابن عمر بالنصيحة والإرشاد، لم يسأله ابن عمر، ولكن بادر النبي عليه الصلاة والسلام بالنصح، ونعم الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا هذا الخطاب وإن كان لابن عمر رضي الله عنهما فهو للأمة أجمع وليس له وحده. وفيه من الفوائد العظيمة التي تحث على المسارعة على الأعمال الصالحة قبل أن يفوت الأوان من مرض أو موت أو غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يجعلنا من الذين يبذلون النصيحة ويرشدون الناس إلى الخير، وأن يوفقوا وممن يوفقوا إلى تعليم الناس بكل السبل تأسيا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يجزاك خير شيخنا الحبيب ويحفظك ويسلمك. آخر فائدة أيها الكرام، تأملوا كيف هو الأسلوب الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم حين بادر بنصح ابن عمر. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له ازهد في الدنيا، وهذه تكفي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام يعمل بقول ربه جل في علاه حين قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فيحرص عليه الصلاة والسلام على إخراج الدعوة بأجمل مخرج ممكن، وليكون لها أعظم التأثير في نفوس المتلقين. لذلك هنا رسالة إلى كل من يسر الله وشرفه بالدعوة إلى الله وبنشر الخير بين الناس، الحق قد يكون معك، ولكن احرص كثيرا على أن تخرج الحق بأبهى صورة وبأبهى حلة وبأجمل أسلوب، وقدوتك في ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم. تأمل في أحاديثه العظيمة، وأذكر أن هناك كتاب جميل درس فقط أساليب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كيف يبدأهم بالأسئلة أحيانا، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان وإلى العقيق، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وهكذا. المقصد أن الحرص على إخراج الدعوة بأجمل صورة بأسلوب الأمثال وبالأسلوب الجميل وإخراج الصور المحسوسة إلى المعقولة والعكس، هذا الحرص هو ما يجعل لهذه الكلمات أثر عظيم إذا أردنا أن ننشر هذا الخير بين الناس. وأن لا يعتقد لأنه يدعو إلى الله وقال الله قال رسول أن هذا يكفي، وأن يعرضها بأي طريقة كانت، لا، بل اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجها بمخرج جميل وبأسلوب جميل، وأنت تحتسب الأجر عند الله ولا تريد ثناء ولا جزاء ولا شكورا من أحد. حفظكم الله جميعا وجزاكم الله خير. نحن مقبلون على شهر عظيم وهو شهر رمضان، وهذا الشهر أجمل ما يمكن أن يستقبله الإنسان بالاستغفار وكثرة الاستغفار والتوبة، فالذنوب قد تعيق العبد عن الطاعات وعن الصالحات. لذلك قال أهل العلم استقبلوا رمضان بالاستغفار وبكثرة الاستغفار، أيضا استقبلوا رمضان بنوايا طيبة، أعقد في قلبك من الآن أنك ستصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ترجو أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، انوي القيام الليل إيمانا واحتسابا، انوي كل ليلة القدر أن تقومها إيمانا واحتسابا، واجعل هذه النوايا الطيبة كلها في صدرك وفي قلبك، واعلم أن الله كريم، إذا عقدت العزم وسألت الله العون سيعينك بإذن الله. وبإذن الله في رمضان سيكون لنا جدول في هذه المساحات، وستكون خلال 5 أيام بإذن الله، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، الأحد والأربعاء كما نحن، وستكون العصر بإذن الله، وسيكون في برنامج عن الأسماء الله الحسنى، وسنعلن ذلك بإذن الله في حساب مصابيح الأمل. أسأل الله أن يجعل ذلك كل خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يبلغنا رمضان ونحن في خير وعافية، وأن يجعلنا ممن قامه وصامه إيمانه واحتسابه، وصلى الله على نبينا. اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا جميعا على الحضور والاستماع، وإلى الملتقى بكم في المجلس القادم بإذن الله يوم الأربعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.